فقد رأينا الحمد لله الأثر الطيب لتعميم جلالة الملك حفظه الله بمنع الترخيم، إلا أن بعض الدوائر لم ترفع بذلك المنع رأسا، وهذا راجع إلى اعتبار المسؤولين في بعض هذه الدوائر لما له من قدرة على منع. الله يهديه الله، لا بد من علاج هذا مع المسؤولين، وسوف يهديه الله إن شاء الله متى صدق العزم وتوبع التعميم، سوف ينتهي ما لم ينتهي. المهم القوة في التنفيذ والعناية في هذا الأمر ومتابعته، ومتى توبع من ولاة الأمور لم يسع أحدا من المسؤولين والدوائر الحكومية إلا أن ينتهي. نسأل الله لجميع الهداية. المهم إن الواجب على المسؤولين الصدق والعناية بهذا الأمر وغيره، ومن صدق عانه الله، ومن أراد أن يروج الباطل ويتساهل في نشر الباطل فالله يعين عليه ويثبته ويعز مسيره شره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.